فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتبه واختصنا بخاتم أنبيائه ورسله وشرع لنا خير شرائعه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج فضائل الآي. هذا البرنامج الذي يستعرض ما ورد في السنة النبوية من الفضائل لسور وآيات كتاب الله عز وجل، مع الوقوف مع تلك الآيات الكريمة، علنا أن نرشف من ذلك المعين الخالد ونقف مع آي كتاب الله عز وجل المعجز الذي لا تنقضي عجائبه، ونحسب أن نذكر بتلك الفضائل لكي تكون حاضرة في أرض الواقع من خلال توطيد الصلة بالقرآن العظيم وتدبر وتفهم معانيه. ضيف برنامجنا الدائم هو فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. أهلا بكم فضيلة الشيخ في باكورة هذا البرنامج. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم أمين. فضيلة الشيخ، في بداية هذا البرنامج لعل من المناسب أن نبدأ بتوطيئة يسيرة عن تفضيل الله عز وجل بين خلقه وبين كتبه. نعم، الأصل في هذا قول ربنا تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا في مسألة تفضيل الله جل وعلا لخلقه بعضهم على بعض. أما ما بين كتبه فإن القرآن كلام الله، فلا يندرج في الآية في قوله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار، لكن دلت عليه نصوص شرع أخرى. لكن ينبغي لمن يستمع أن يتنبه إلى مسألة مهمة، وهو استصحاب أن القرآن كله ذو فضل، لأنه من عند الله ولأنه كلام الله. لكن ثمة خصائص جعلهن الله لبعض آيات، هن التي نسمي ذلك فضل، وإلا في أصل كونها آيات من رب العالمين فإنهن في منزلة واحدة، لأنها كلام رب العالمين جل جلاله. وبعض أهل العلم يقول إن أفضل ما في القرآن من حيث الإجمال كلام الله عن الله، كلام الله عن الله، هذا أعظم ما في القرآن، وهذا حق. لكننا كما تعلم إن النسق في هذا البرنامج المبارك فضل الآي، إنما سنعرج على بعض الآيات التي ورد في السنة الفضل فيها. نعم فضيلة الشيخ، كلمة فضل بما أننا نتحدث عن فضائل الآي وردت كثيرا في القرآن الكريم، لعلنا أن نتحدث عن هذه المواضع. نعم، هي الفضل في اللغة تعني التميز في بعض معانيها. في القرآن الكريم قول الله جل وعلا في البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وإن اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الآية على أقوال عدة وصلها بعضهم إلى خمس، فمنهم من قال الحديث لا تفضلوني على الأنبياء اللي هو مبين للآية ورد قبل أن تنزل هذه الآية، لأن هذه الآية لو نظرنا إليها مقابلة للسنة فالله يقول في آية محكمة ظاهرة: فضلنا بعضهم على بعض، ويقول في حديث صحيح: لا تفضل الأنبياء بعضهم على بعض، أو قال: لا تفضلوني على الأنبياء، لما أخبر بحديث المجادلة ما بين أحد اليهود مع أحد الصحابة في قضية تفضيل موسى عليه السلام. فهذا التعارض فيما هو بادي الرأي أظهر إشكالا، جعل العلماء يختلفون في معنى قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. واختار القرطبي رحمه الله أن الأصل في بنية النبوة الأنبياء جميعا في مقام واحد، لكن تأتي كرامات خصائص زائدة على ذلك، كان يكون من بعض الأنبياء رسل وليس كلهم رسل، ومن هؤلاء الرسل يكون أولو عزم وليس كلهم أولو عزم وهكذا. وهذا المسلك وإن كان غير ظاهر بين لكنه اختاره كثير من العلماء وارتضاه تبعا للقرطبي. ومن أشهر من ارتضاه من المعاصرين شيخنا العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه القيم أضواء البيان، وقال إن هذا القول يجمع ما بين الآيات والأحاديث في الباب. أنتم ذكرتم في السؤال وفقكم الله قضية كلمة فضل في القرآن، وردت كذلك كما تعلم في سورة الإسراء، فالله يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أولا قوله جل وعلا على كثير يدل على أن هناك بعض الخلق لا يفضلهم الأنبياء، لأن كلمة كثير لا تعني العموم، فهناك خلق لله لا تفضلهم بنو آدم، ويندرج في بني آدم الأنبياء، والمسألة فيها خلاف طويل. لكن من قرأ قول الله جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فالسياق يدل على أن الملائكة المقربين لهم فضل على الأنبياء، وإن كان هذا ليس تحرير المسألة، لكن اختلفوا فيما فضل الله جل وعلا بني آدم به على غيرهم من المخلوقات التي نص القرآن على أنه فضلهم عليها. الذي يظهر أنه العقل، فالعقل أعظم ما فضل به بنو آدم، بدليل أن العقل مناط التكليف، وقد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، فذكر غياب العقل كليا وجزئيا وعارضا، ذكر المجنون وذكر الصغير وذكر النائم، فذكر أحوالا ثلاثة لا يتحكم فيها الإنسان في عقله فرفع عنه قلم التكليف. إذن القول بأن تفضيل بني آدم كان بالعقل قول قوي، لكن ثمة أقوال كما تعلم ولو تعددت لا يوجد بينها تعارض. جميل. وإنما يكون الترجيح عندما تكون الأقوال بينها تعارض فلا بد من اختيار أحدها، لكن عندما تكون الآية تحتمل عدة معاني دون تعارض لا مانع من اختلاف تنوع. اختلاف تنوع، اختلاف تنوع إلى حد ما. نعم. لكن الاختلاف تنوع لما يكون المقصود واحد، لكن حين قد لا يكون المقصود واحدا لكن الآية تحتمل. فمثل هذا السياق هذا أستاذنا القدير أن العقل قيل، وقيل أن الله جل وعلا جعل أكثر خلقه منكبا على وجهه كما ترى في الدواب، وجعل ابن آدم قائما منتصبا يتناول مطعومه بيده، وهذا نوع من التفضيل، وهو لا يمكن أن يقال أنه قريب المعنى من العقل، لكن كذلك يمكن أن يقال أنه لا فارق لا تعارض بين أن نقول كرمه بالعقل وكرمه بأن جعله قائما منتصبا طريقة الخلقة منكبا على وجه. هذا بعض آيات ورد فيها التفضيل في القرآن. فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. فضيلة الشيخ، المعروف عن هذه اللفظة في اللغة أنها زيادة فضل شيء. نعم. منها رضا الفضل زيادة. كذلك هي في الزيادة، وقد جاءت في كما لا يخفى عليك في بيت شهير المتنبي. نعم. في قصيدته لكل امرئ من دهره ما تعود وعادة سيف الدولة الطعن في العدا، إلى أن قال هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. نعم. فالمعنى أن أصل الأشياء واحد في بنيته، فالعين مثل العين الأخرى في بنيتها كلاهما مبصر، واليوم مثل غده ومثل أمسه كلاهما أو كله ضوء شمس، لكن قد يرزق أحداث عظيمة في يوم ما تجعله له فضل على سائر الأيام، كقول شوقي في قضية يوم مولده صلى الله عليه وسلم، قال يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضاء، وأمثال ذلك. لكن الأصل واحد، لكن كما قلت في الأول الاستصحاب هنا مهم، وهي قضية أن القرآن في أصله واحد. جميل. لا تجري عليه مثل هذه الأحكام وتلكم القواعد لأنه كلام الله. بارك الله فيكم فضيل الشيخ. يسوقنا الحديث أن نتكلم عن ورود هذه الكلمة كذلك في السنة النبوية. نعم، وردت في السنة أكثر ما وردت فيما مر معنا قبل قليل، لا تفضلوا بين الأنبياء، وقلنا هذا الحديث ظاهره المنع الكلي، وهو معارض بالآية إذا فهمنا هذا المعنى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقلنا إن العلماء ذكروا فيها خمسة أقوال، وأفضلها أن يقال إن الجمع بينها أن في بنية النبوة. نعم، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من باب هضم حقه وتواضعه، وهذا محمل جيد، لكن يعني يصعب الاتكاء عليه، كما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن تنزل عليه الآية، وهذا كذلك يقبل عقلا لكن دون إثباته نقلا خرط القتاد. وعلى هذا الأكمل ما حررناه آنفا من قضية أنه أصل بنية النبوة واحدة ثم يفضل بالخصائص والمكرمات، كأن الله كلم موسى وعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم ونسب الملة إلى إبراهيم وأمثال ذلك مما ورد في حق الأنبياء. يأتي بعد ذلك إذا أذنت بالاستطراد قضية الفضل بين المخلوقات، ما دمنا في تحرير توطئة الكلام عن الفضل. المخلوقات هنا نرجع للأصل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فليست ليلة القدر عبادة كسائر الليالي. ولهذا الله جل وعلا لحكمة بالغة جعل قيامها يعادل قيام 1000 شهر، مع أن الليالي كلهن تبدأ بغروب شمس وطلوع فجر، لكن الله جل وعلا اختارها دون سائر الليالي، وارتضى أن يكون الثواب فيها غير الثواب في غيرها. كذلك هذا كليلة، الله ارتضى واختار أن يكون الصيام في رمضان دون غيره، واختار جل وعلا أرض مكة لأن يبنى فيها بيته، وهذا خلق من خلقه، والأرض كلها خلق مخلوقات لله، لكن الله جل وعلا اختار هذا الوادي غير ذي زرع لحكمة عنده، جعله مكانا يبنى فيه بيته، ودل إبراهيم عليه وقال ربنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. ضاق صلى الله عليه وسلم ذرعا بهذا كفار قريش، أذن له ربه في الهجرة، فاختار الله له هذه المدينة أن يهاجر إليها، مدينته صلى الله عليه وسلم، وبلاد الله كثيرة، والله قادر على أن يحفظ نبيه في المدينة وفي غيرها، وأن يوطن له القلوب ويهيئ له النفوس أيا كانت، لكن الله جل وعلا لحكمة بالغة اختار هذه المدينة أن تكون مهاجرا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل أتيتك ماشيا وددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه. فهذا ما يمكن أن يقال عن الفضل في أخباره صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، كذلك تفضيل الله عز وجل لبعض مخلوقاته، تفضيل لبعض الأماكن، على المؤمن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم ولا يكون حاله كحال غيره من بني إسرائيل وغيرهم ممن يسأل ويقول لماذا ويدخل في الله. التسليم مهم هنا جدا، هذا ملحظ جيد، لأننا ما دمنا أن الله هو الخالق هو المدبر هو المالك والمتصرف، فيجب أن يكون هناك قبول واستسلام، وهذا هو الدين، لاختياره جل وعلا وإرادته ومشيئته، واليقين التام والإيمان العظيم بحكمته جل اسمه وتباركت أسماؤه. أسألك فضيلة الشيخ، نحن ساقنا الحديث كذلك أن نتحدث كذلك عن بعض الأعمال التي ذكرتم فضيلة الشيخ شيئا منها، ولا نريد أن نستطرد كثيرا، وبعض الأماكن التي فضلها الله عز وجل، ولعل الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ بفاتحة الكتاب بإذن الله عز وجل. بإذن الله تعالى. شكر الله لكم ولزاكم الله عنا خيرا. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم مستمعين الكرام، وهذه تحية من مهندس الصوت الزميل المساعد ابن بادي الجهني، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي. فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.